السلام عليكم. في قصة حصلت في الكويت عام 91 بعد تحرير الكويت، في شاب اسمه نواف. هذا نواف قصته قصة، شاب عمره 27 سنة، محترم جدا، وكان له علاقات، شخصية جميلة، موظف، أموره طيبة، عايش في بيت أسرته، وقرر أنه يتزوج. والولد ما هو هين يعني كتعامل كشخصية. المهم دوروا له بنت، يدوروا له ولا في بنت حلال اسمها سمية. تقدم لها ووافقوا أهلها، وتم كتب الكتاب وحفل الزفاف، وعاش معاها أحلى أول شهرين في حياته، حياة سعيدة جدا. وقدر الله ويحصل له حادث انقلبت فيه المركبة، وأصيب بارتجاج بالمخ نزيف، ودخل في غيبوبة، والحمد لله أن الله ستر عليه وصحة بعد 3 أسابيع بعد عدة عمليات. لكن الولد ما هو مثل الأول، الولد سبحان الله، ترى أي واحد تنقل فيه السيارة يتضرر يعني في عقله، مستحيل يرجع مثل الأول، وخصوصا أعصابه. يعني هذا نواف بدت عليه هالمظاهر الغريبة، تصرفاته، بعجز عنده، يحس يعني قلة الثقة فيه، يحس نفسه ما أدري يعني انكسر من داخله بعد الحادث هذا سبحان الله. هالشيء أثر على علاقته مع زوجته، صار يحس أن زوجته كأنها مبتعدة عنه، كأنها ما هي يعني لها رغبة فيه، خصوصا بعد الجروح والخياطات اللي براسه وشكله، ويعني حس ان زوجته كأنه كرهته. طبعا هذا في تفكير اهو. فهالموضوع تطور مع نواف، صار يفكر ان زوجته ما تحبه، وممكن انها على علاقة بشخص اخر. وهو اصلا من النوع يعني قبل يصير المشكله هذه النفسيه والحادث، هو ولد قليل الكلام ويحب يكتم اسراره ولا يسولف، وانا يعجبني الرجال اللي ما يسولف اسراره صراحه. فبعد الحادث والحاله النفسيه صار كتوم اكثر من اللازم، يعني حتى لو يتضايق من شيء ما يبين لك، لكن يحقد. الولد يعاني الآن، يعاني من حالة نفسية، وهذا الأمر بدأ يسبب له أزمة اجتماعية وزوجية. يفكر بأن زوجته هذه لها علاقة مع أحد غيره، ما تحبني، ما تقرب جنبي، ما أدري شنو. المهم كان مش الحياة غصب، أو تجي الطامة الكبرى عليه لما اكتشف ان زوجته حامل. قالت له انا حامل، انصفق وجهه، صار يفكر حامل من منو. هو طبعا ما كان مبتعد عنها يعني، لكن هو يحس في جفاء بينهم. لما قالت له حامل قام يفكر بانها اكيد حامل من غيري، منو هذا؟ قام يسوي الحركات البطالة، المراقبة، وتعرفون أول تليفونات البيت يكون في تليفون مثل خط في الديوانية أو المجلس، وخط في الصالة، وخط في غرفة النوم، لما تتكلم منه أي واحد يرفع السماعة في أي مكان يسمع الطرف الثاني وهو يتكلم. فصار كل ما اتصلت يرفع السماعة يسمع تكلم منه، ها لا أختها، هذه أمها، هذا أبوها، يسكر. صار شكاك قام راح جاب جهاز قبل يبيعون جهاز تشبكه مع خط تليفون البيت. اول ما يبدا اي شخص باجراء مكالمه يبدا هذا جهاز التسجيل يسجل مكالمه كامله، فصار يسجل اشرطه كثير ويقعد طول الليل يستمع لها. صار يستمع سوالف الحريم، زوجته مع اختها او مع امها، وتعرفون سوالف حريم واجد يعني، صار يفسر بعض السوالف. صحيح انها ما في شيء واضح على خيانتها، لكن هو صار يعني يحلل الكلام ويقول يمكن كانت تقصد كذا، يمكن حذر اختها انها ما تتكلم، يمكن هي عارفه اني انا اسجل، يعني على اي شيء صار يحس انه هو محور هالموضوع. هذا زاد من الوسواس اللي اصيب فيه. وهذه ترى بدايه خطوات الشيطان، لما واحد يبدا يراقب الزوجه ترى يتعمق، والشيطان يقوم يطلع لك افكار ما جت في بالك ابدا ويخليك مثل المجنون. خلاص اي شيء تشوفه راح تحس انه كانه فعلا خيانه وهو غير صحيح. كذلك العكس، الزوجه لما تراقب الزوج وصير مجنون يعني من كثر ما تراقبه، وراح وين ومع منه ومنه هذا رفيجه، وتفتش ملابسه وتشم ملابسه ولا، وهالشعرة اللي على جاكيتها من وين تطلع، هي شعراتها بس هي غبية مو مركزة، ولا شعرت واحدة من بناتها اللي حاضنها رافع البنت ولا صغيرة اليهال. فأقول لكم الشيطان لما يوسوس يخلي الواحد يسوي سيناريو كامل، ولا حتى أفضل مؤلف قصة في العالم. المهم راحت الأيام وجدت وكل يوم عن الثاني نواف يصبح أكثر جنون، إلى أن جاء موعد الولادة. ولدت في المستشفى، حتى ما شاف المولود ولا شاف أي شيء، فقط يلا يلا امشي، خلنا امشي يلا، زين تعال شوف ولدك، تعال ما له داعي، تعال يلا خلنا نروح البيت وانا تعبان وانا كذا. ودائما كان يتعذر بانه تعبان، بانه مصدع، بانه كذا، يحاول يبتعد عنها، كاره، ما يبي يرتكب اي حماقه، يعني عايش في صراع. رجعت للبيت، صار يتحاشى انه يقرب او يقترب من غرفه النوم، غرفة زوجته، وصار يترك الموضوع ورعاية زوجته اللي توها والدة إلى أمها وخواتها. كان مبسوط أنهم موجودين أحسن، يقول كاره السالفة، وكله يبتعد وكله مشغول وكله يتعذر. يوم من الأيام دخل البيت ولا زوجته نايمة، ويسمع صوت الولد يبكي في سريره ويقترب منه. وهذه أول مرة يعني ينفرد بالولد بروحه، يطالع الولد وش صار. تغيرت نفسيته 180 درجة. شاف الولد قال هذا اللي هذا يشابهني، اي والله والله نسخة مني هذا، شلون أنا كنت أفكر أنه مو ولدي وكذا. وانبسط ورفع الولد، صار يبوس فيه ويحضنه ويشمه، وانبسط وارتاح ارتاح ارتاح ارتاح. قال منو انت؟ وينك من زمان؟ ما خليتني اعيش هالشعور المريح، وانا شلون كنت افكر بهالطريقة السيئة. ويحط الولد ورجع للصالة وعلى الغنفة وحط راسه ونام، وهو مرتاح انبساط، حس ان انحلت مشكلته. فعلا هذا ولد شابهني، هذا ولدي، يعني زوجتي ما خانتني، انا الظهر اوسوس، انا كذا. غفى تقريبا 10 دقائق، يوم صحى وتصحى معاه كل الشياطين. صحى قال انا أضحك على نفسي، أنا شنو مو رجال، أنا قاعد أضحك على نفسي وأقول إن الولد يشابهني علشان ما أنتقم منها الحقيرة هذه الخاينة. أقول والله الولد يشابهني، لا ما يشابهني، أنا قاعد أوهم نفسي علشان أعالج الحالة النفسية اللي أنا فيها، لكن أنا كذاب، هذا لا يشابهني ولا هذا يشابه أبوه الحقير. هذه الحقيرة أنا شلون ساكت عنها؟ أنا ماني رجال، أنا ديوث، أنا شلون سكت كذي، أنا كذا، شلون أنتظرها لحد ما تولد؟ أو يوم من الأيام، والكلام هذا يعني بعد سنة من الزواج، سنة وشوي، وصل فيه الأمر أن الكل لاحظ بأن نواف أصبح شبه مجنون، انطوائي، أبداً علاقاته أصبحت سيئة جداً جداً، تعمد إلى الهروب من الواقع بالبحث عن المخدرات وعن المشروب والمسكرات، يبي شيء ينتشل من الواقع، يبي شوي ينسى الموضوع، صار يأكل بنفسه، يدور حتى لاحظوا عليه والظهر إخوانه أو جماعته يعني انصدموا إنه شافوه مثلاً يسأل عن وين يبيعون خمور، أبي أسافر بروح أشرب، أبي أتعاطى، أبي مخدرات، واللي ينصحه واللي يقول له إيش فيك، صاير فيك أنت نواف، أنت الرجال العاقل شلون تقول كذي، وتو جايك ولد، لا تجيبون سيرة الولد، خلاص سكروا الموضوع. وذاك اليوم ويقعد بينه وبين نفسه قال أنا لمت الحالة هذه، يعني خلاص أنا تعبت، أنا راح انهار، أنا راح انفجر، يعني انتحر، شو أسوي؟ أكشف الموضوع، أفضح نفسي وأفضحها، ولا أني أسكت وأعيش حياتي وأخبي هالسر هذا في قلبي؟ ليش يعني أفضحها وأطلقها مثلاً، والولد هذا أنكر نسبه وتطلع سوالف والناس تصير تمسخر علي، وصار يعني يتخيل وجوهها نسايبة وإخوانه وجماعته وربعه وهم عارفين قصته، وإن زوجته خانته، وإن أهم ورجال، وإن ما أدري شنو، وإن قال أنا خلاص الأفضل أني أكتم السر في قلبي وأنسى وعيش حياتي. قال بجرب أني يعني أغير تعاملي معها. راح حق زوجته سمية قال له سمعيني، احنا من زمان ما طلعنا مع بعض، ولا يعني رحنا كلينا شيء، ولا طلعنا كشتة مثلا او تمشينا، ايش رايك؟ زوجته طارت من الفرحة، قالت له دقايق بس احط الكحل والحمرة وحط لك من دهن العود ونطلع احلى طلعة. قالت وين تودي؟ قال ايش رايك كيفك؟ تبينا نروح نفرش بسطة كذي في على البحر ولا في بر ولا كذا؟ قالت إيه يا ريت والله، نبي نبتعد عن الناس، نبي نقعد مع بعض ناخذ راحتنا وناخذ ولدنا معانا. قال أوكي يلا. وتروح لحظات ولا هي جاهزة معاها الولد ومتغطية وكذا، والجو كان بارد في ذاك الوقت، ويحطون هالشاي وهالقهوة وهالفرش، خذوه وضبطوا الأمور في السيارة وراح. شعر نواف انه بدأ يستمتع فعلا، وترك الامر لله، الله عز وجل هو اللي يكشف الظالم وهو اللي يعاقب الظالم، وانا ماني مكلف بتتبع عورة زوجتي ولا عورة المخطئ، اذا واحد تمادى في الخطأ الله يكشفه، وسبحان الله فعلا ترى الزوج الله ما يقول له راقبها، حافظ عليها، بس انت مو من حقك تراقبها وتشك فيها، رب العالمين راح يكشف الخاين سواء زوجة ولا زوج. فاترك الموضوع هذا لرب العالمين، انت عليك انك تؤدي واجبك الشرعي والقانوني وكل احترام وود، والباقي على رب العالمين. فهو مستمتع بهالطلعة، وفعلا راح الى بر يسمونه بر صليبيخات. صليبيخات ما فيها بر، صليبيخات امامها صحيح انه في بر، لكن هذا بر يعتبر شاطئ على بحر، والبر شوي كبير يعني كله اشجار وكذا، بعدين على طول يكون في بحر. مكان جميل جدا يعني في منطقه صليبيخات العاصمه، والكلام هذا في ذاك الوقت يعني احنا نسولف على اول 93 اخر 92، ف ما كان فيها مباني مثل الان اللي هو بر صليبيخات. المهم يوقف بهالسياره وياخذون فرشهم وعدتهم واغراضهم ويروحون شوي مشي يعني قريب، ويحطون هالفرشه وتحت احدى الاشجار، والمكان جميل وبديع، رائحه البر على رائحه البحر، مكان مميز اقول لك بهذا المكان. المهم ويسولف وكذا، وزوجته مبسوطه وماسكه ولدها تدلع فيه وترضعه، وشوي غفل ولد حطته على جنب والتفتت على زوجها، حطت له من هالشاي وهالقهوه والسوالف، وانت الحمد لله الله يهديك وصرت زين وكذا، وانا احبك والله يخليك، نبيك دائما كذي مبسوط وتضحك. يعني مبسوط انه تغير، اول مره يطلعها والبنت متحمله. قال لها انا عندي لك هديه، بروح السياره اجيب لك هديه. قالت له يلا. فجلست تسوي له سندويتشات وكذا، راح السياره ورجع لها ماسك بايده هديه، وهو واقف لها يعني خلفها، هي جالسه وهو خلفها من ورا، هي مو منتبه انه رجع. او يفتح غطاء جركل مليان بنزين ويكب فوق راس زوجته سمية. انصدمت، التفتت عليه، ولا ما يفهم ايش السالفة، هذا ماي ولا بنزين؟ شمت ريحه لحظات ويولع فيها النار. المرة ما هي مصدقة اللي قاعد يحصل معها، قامت تصرخ من النار اللي ولعت فيها فجأة، تصرخ وتركض. وين تركض؟ جهة الشارع. هو يوم شافها تركض جهة الشارع ويركض إلى سيارته ويشغلها ويطير وراها ويدهسها وهي مولعة نار. لف ورجع لها مرة ثانية، شافها تزحف ومولعة نار، أو يدهسها مرة ثانية أو مرة ثالثة أو رابعة، لين البنت طبت ساكتة. راح جاب الجركل بنزين وكمل عليها علشان التفحم تولع عدل. في هالأثناء في شابين من أهل صليبيخات كانوا مارين بسيارتهم رايحين البيت، شافوا جهة البر، كان يمينهم وبيوتهم على اليسار، شافوا جهة البر كأن في كتلة من النار تتحرك وفي سيارة تمشي وراء. ما هم مستوعبين ان هالكتلة اللي تمشي من النار هي بشر، نار مولعة، يشوفون نار وفي سيارة ورها النار هذه. شافوا المنظر ويطيرون وين؟ إلى مركز الإطفاء لأنه قريب، يعني بعد الشارع على طول، معروف هذا مركز إطفاء صليبيخات على الشارع، ويروحون إلى المركز بسرعة بلغهم ترى في نار هنا على البر هنا مقابل المنطقة، وينستنفرون الإطفائيين ويرجعون الشباب مرة ثانية إلى نفس الموقع يبي يشوفون هالنار هذا شنو؟ ولا يشوفون هالرجال اللي واقف جنب سيارته والنار مولع بشيء على الأرض. اقتربوا منه شوي بعدين تراجعوا، واحد فيهم قال له ترى هذا اللي بالأرض هذا شكله رجال ولا مره؟ هذا بشر؟ كلام صدقك؟ قال اي نعم صحيح، اللي شفناه يمشي او يركض، النار هذا واحد مولع فيه النار، هذا يا انه كان يبي يساعده يا مو فاهم ايش السالفه، جو الاطفاء وهذا واقف واقف وشايل بيده ولده، ولا هذه امراه متوفيه والنار لا زالت شغاله، طفوها على طول لكنها فارق الحياه. جو رجال الامن القوا القبض على نواف ورفعوا جثه سميه للطب الشرعي. ايش فيك يبا؟ ايش صار؟ ايش السالفه؟ انت شنو نقذتها ولا؟ طبعا هم الى الان في فحص وطب شرعي وادله جنائيه واخذوا سيارته وتبين ان السياره فيها كسوف في الزجاج الامامي وخفس بغطاء المحرك وكسور في واجهه السياره، يعني هذا مصطدم فيها اكثر من مره، وفي اثار على اطارات السياره ومن اسفل السياره بقايا من جثتها ورمادها وال... قال لي يبا السالفه ما فيها اني انا غسلت عاري. شنو؟ قال لي نعم، زوجتي هذه خاينه وحملت من شخص اخر وانا انتقمت منها. اخذوا من الولد وسلموا حق اهله، والولد هذا بدا التحقيق معاه، جاء اخوه ومحاميه وكذا وقالوا يبا ترى هذا عمل حادث قبل سنة وشوي وترى أصيب بارتجاج، ومن يومها والولد يعني مختل عقليا وفعلا اخضعوه للفحص في الطب الشرعي وأحالوه لمستشفى الطب النفسي وعدة مستشفيات فحصوه وجابوا تقارير كاملة وفعلا تبين أنه مصاب بخلل وأنه في كسر بالجمجمة وأنه في، لكن القاضي أو الأحكام القضائية تؤكد أن الجنون والحالة النفسية أو ما هي سبب لارتكاب الشخص للجريمة. ترى في كثير مجانين بالدنيا، كثير مجانين لكن مسكين يعني فاقد العقل، لكن يدرك أن هذه جريمة ما يسويها. يعني في مجانين يمشي وتعرف وتعطف عليه وكذا بس ما يقتل الناس. القتل يكون من قبل شخص فقد عقله لحظة ارتكاب الجريمة، هذا اللي يعذرونه، مو يعذرون واحد مجنون ولا متعاطي، لا لا لا لا لا، يعذرون اللي يعني في حصل له موقف خلاه يفقد عقله في اللحظة هذه. لأن ترى كثير في تعاطوا مخدرات، كثير مجانين، كثير فيهم حالة نفسية، مو كلهم قتلة لا، ترى كثير يعني نشوف احنا بالدنيا ونعرف، لكن اللي يفقد عقله نتيجة غضب او موقف او ردة فعل خلته يرتكب هالجريمة يعني بدون ادراك بهاللحظة، هذا هو اللي يركزون عليه. فالتقرير اكد انه فعلا هو مصاب وانه مريض وانه كذا، لكن هذا لا يعفيه من الجريمة، ويؤكدون ان عنده ادراك والرجل كان يخطط من زمان، وهو يقول اصلا ان انا شاك بزوجتي قبل لا تحمل يعني سنة كاملة وهو يخطط، هذا مجنون، هذا فاقد الادراك، لا يبا هذا شيطان، هذا انتظرها ولما حملت وانتظرها لما ولدت وبعد الولادة وراح خذها البر، ويحكمون عليه بالإعدام. طبعا أنا راح أخلي هذه النهاية، وأدري راح تسألوني لين رأسي، تقول لي يا أبو طلال زين صار على الولد، زين ليش ما فحص الولد وتأكدون إذا هذا ولده ولا لا، زين هذا ها أنا أقول لكم شيء، القضية أقفلت على هذا الحد لأن الكلام كله اللي ذكر من أسباب ودافع لارتكاب الجريمة كان من قبل نواف، البنت ماتت. الشيء الثاني، لا هو طالب بفحص الولد ولا أحد طالب، ويدرون أنه هو متوهم أو الوسواس هو اللي خلاه يفكر بأن زوجته خاينة. لذلك الولد عاش حياته وأمه أصلا يعني ما ثبت عليها أي شيء من اللي هو قال عنها. الرجل اختل عقليا ودخل في وسواس وتطور معاه إلى أن ارتكب هالجريمة البشعة جدا في زوجته. ابتعدوا عن المراقبة، وابتعدوا عن المراقبة أقصد مو واحد يراقب عياله ويراقب زوجته، يعني هذا عادية. أنا أقصد المراقبة اللي هو تفتش تليفونها، هذا غلط. تشوف وين رايحة وين جاية، لازم تعرف طبعا لما تروح وين تروح وين تجي وين كذا، لكن لا تسوي سافة مراقبة، لا لا توصل هالمرحلة هذه. ترى إذا دخلت في موضوع الشك وزلت رجلك في هالطريق هذا، والله ما راح توقف إلا تجيب العيد. انتبه، أنت عليك أنك تحافظ عليها وتسألها وتكون على اتفاق، وعلى يعني بينكم يعني تتفقون على أنك أنت المسؤول عنها وعن حمايتها وعن شؤونها وعن كذا، وتعرف أكيد وين رايحة وين جاية ومن صديقاتها، لكن بدون شك، ولا تتطور معاك. واترك هالموضوع لرب العالمين، لأن الشخص اللي يرتكب خطأ ويتمادى، رب العالمين راح يفضح عاجلا أم آجلا. وصدقوني ما في أحد انفضح فضيحة واضحة وانكشف علني عند الناس إلا أن رب العالمين عطاه فرصة مرة ومرتين وثلاث وأربعة، لكنه تمادى إلى أن رب العالمين قرر أن هذا يتم كشفه. لأن رب العالمين يستر مرة مرتين ثلاث، ها يمهل ولا يهمل سبحانه، يعطيك فرصة. توب توب توب لين عاد تجي على وجهك. الله يحفظكم ويبعد عنكم الفضائح ويستر عليكم وعلى عيالكم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.